الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة غافر، ومع الآية السابعة عشرة. أيها الإخوة الكرام، الآية السابعة عشرة هي قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لو وقفنا عند كلمة بما كسبت، ما كسب الإنسان؟ بعضهم قالوا كسبه عمله. العمل حتمي، ما من إنسان إلا وله عمل، شاء أم أبى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء، سخر السماوات والأرض من أجل الإنسان، وفضلا عن ذلك أعطى الإنسان قوة إدراكية ليبحث وينقب ويهتدي ويستفيد من خيرات السماوات والأرض. والحقيقة الدقيقة هو أن خيرات السماوات والأرض في الأعم الأغلب لا ينتفع بها مباشرة، فالنبات لا بد من أن يزرع، البئر لا بد من أن تحفر، المعادن لا بد من أن تستخرج، المسكن لا بد من أن يبنى، النباتات القطنية لا بد من أن تغزل، والخيوط لا بد من أن تنسج، والنسيج لا بد من أن يخاط. لحكمة بالغة بالغة جعل الله خيرات الأرض لا ينتفع بها مباشرة إلا إذا بذل من أجلها جهد بشري، جهد بشري أساسه العلم. إذا في عنا أرض فيها خيرات كثيرة، وفي إنسان أعطاه الله قوة إدراكية، قوة بحث وتنقيب واستنتاج وكشف واختراع، ولا بد من جهد بشري من أجل أن تصبح هذه المواد نافعة. هذه حقيقة. الحقيقة الثانية، الإنسان ممكن، معنى ممكن يعني يمكن أن يكون وأن لا يكون، فإذا كان يمكن أن يكون على نحو ما هو عليه أو على نحو آخر، شاءت حكمة الله أن يجوع الإنسان، أن يكون هذا الجسد بحاجة إلى طعام وشراب. هناك حاجات أساسية ثلاث: الأولى حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب حفاظا على وجوده، وحاجة الإنسان إلى الطرف الآخر، إلى الجنس الآخر، حفاظا على وجود نوع البشر، وحاجة الإنسان إلى الذكر أو بقاء الذكر. أول حاجة كلما شعر الإنسان بالجوع اندفع إلى الطعام والشراب، كلما شعر بحاجته إلى الطرف الآخر اندفع إلى الزواج، كلما شعر بحاجته إلى تأكيد ذاته وتخليد اسمه اندفع إلى البطولة أو التجاوزات. إذا هناك دوافع فطرية لا بد من تلبيتها. جوع الإنسان يدفعه إلى أن يعمل، عمله منصب على تحويل هذه الخيرات التي أودعها الله في الأرض إلى خيرات يستفاد منها. إذا الإنسان بفطرته، ببنيته النفسية، بطبيعة المواد في الأرض، بطبيعة قوته الإدراكية لا بد من أن يعمل، من خلال العمل يبتلى الإنسان. مهدت لكم الموضوع على الشكل التالي: الأرض مسخرة لكن خيراتها تحتاج إلى جهد بشري. الإنسان فيه دوافع إلى الطعام والشراب، دوافع إلى الجنس الآخر، دوافع إلى تأكيد الذات. هذه الدوافع تجعله يعمل من أجل أن يأكل. لولا دافع الجوع لما رأيت بناء قد بني ولا بئرا قد حفرت. دافع الجوع هو الذي يحرك البشر. إذن هناك اندفاع نحو كسب الرزق، واندفاع نحو استكمال شق الإنسان بشقه الآخر، واندفاع نحو تخليد ذكره وتأكيد ذاته. هذه الاندفاعات الثلاث تقتضي أن يكسب الإنسان المال من خلال تحويل المواد الأولية إلى مواد قابلة للانتفاع. إذن هو يعمل شاء أم أبى، ما في خيار. ما دمت تحس بالحاجة إلى الطعام لا بد من أن تعمل. من خلال العمل الإنسان يبتلى بالاستقامة أو بالانحراف، يبتلى بأنه لا بد من أن يعمل. من خلال العمل يكذب أو يصدق، يخلص أو يخون، يدلس أو يحكم، لا بد من أن يمتحن. فكل إنسان له عمل، سماه القرآن الكسب. هذا الكسب سوف نحاسب عليه في الآخرة حسابا دقيقا. فمن الغباء للإنسان أن يتوهم أن الأمور هكذا، والله أكلنا هذا المال والحلال على الشاطر. هذا كلام في منتهى السذاجة، في منتهى الغباء. الإنسان محاسب، لأن الله عز وجل عدالته تقتضي أن يحاسب العباد جميعا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. نحن أيها الإخوة في دار ابتلاء، دار ابتلاء وانقطاع. دققوا في هذه الكلمتين، في هاتين الكلمتين اللتين قالهما النبي عليه الصلاة والسلام يصف فيهما الدنيا: في دار ابتلاء وانقطاع. ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار امتحان، نمتحن بكل شيء، نمتحن بالإيجابيات كما نمتحن بالسلبيات، نمتحن بالخير كما نمتحن بالشر، نمتحن بالعطاء كما نمتحن بالحرمان، نمتحن بإقبال الدنيا كما نمتحن بإدبار الدنيا، نمتحن بالصحة كما نمتحن بالمرض، نمتحن بالقوة كما نمتحن بالضعف، نمتحن بالمال كما نمتحن بالفقر. كل طور يطرأ عليك هو امتحان من الله عز وجل، لكن الله يعلم من أنت. إلا أن حكمة الله عز وجل من الامتحان أن تعرف أنت من أنت، لأن الإنسان أحياناً يتوهم أنه مؤمن كبير. ربنا عز وجل يعلم أن إيمانه أقل من ذلك، يضعه في ظرف دقيق فيظهر بحجمه الحقيقي. فالامتحان تعريف لأنفسنا وتعريف لمن حولنا بنا. فلذلك كل واحد منا له عمل. فلان مثلاً خطط للحرب العالمية الثانية التي ذهب ضحيتها 50 مليون إنسان، هذا عمله. إنسان أمر بإلقاء قنبلة على هيروشيما فقتلت 300,000 إنسان في 3 ثواني، هذا عمله تدميري. الأنبياء ماذا فعلوا؟ أعطوا الخلق كل شيء، أعطوهم الحب، أعطوهم الإيمان، أعطوهم الاتصال بالله عز وجل. في أكبر سؤال اسأل نفسك أنت أيها الأخ الكريم، ما عملك؟ جئت إلى الدنيا وسوف تخرج منها، ما العمل الذي يربط باسمك؟ في أعمال عظيمة، في أعمال إجرامية، في أعمال تافهة، في أعمال خسيسة، في أعمال نفيسة، في أعمال إيجابية، في أعمال سلبية، في أعمال خيرية، في أعمال إجرامية، في أعمال أساسها الإفساد، في أعمال أساسها رأب الصدع. فهذا السؤال الخطير، ما عملك؟ ماذا تفعل؟ نبدأ، هل أنت أب مثالي؟ يعني هل حرصت على تربية أولادك؟ هل حرصت على أن تخلف من بعدك أفرادا طيبين صالحين؟ كأبن، هل أنت ابن بار؟ كزوج، هل أنت زوج مثالي؟ أخذت بيد زوجتك إلى الله ورسوله؟ كزوجة، هل أنت أيتها الأخت زوجة مثالية؟ تطبقين ما أمر الله به وأمر رسوله به؟ الإنسان له دور اجتماعي بادئ ذي بدء، هذا أب، هذا ابن، هذه زوجة، هذا إنسان تاجر، التجارة لها صفات، إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. فلان موظف، أنت تقوم بواجباتك كموظف، هل أنت في خدمة هذا المواطن أم إنك تخلق له العقبات والمشكلات كي تبتز من ماله؟ عمل هذا الموظف أنه يخلق للمواطنين المشكلات كي يبتز أموالهم، هذا عمله. ربما كان هذا العمل ترضى عنه أنت في الدنيا لأنه يجلب لك مبلغا أكبر من دخلك الحقيقي، ولكن ما قولك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وسألك لماذا فعلت هكذا بعبادي؟ أنت كمدرس، هل أعطيت هؤلاء الطلاب حقهم؟ أم اضطررتهم إلى دروس خاصة؟ لم تعلمهم علما كافيا؟ لم تصحح لهم وظائفهم؟ لم تجري لهم اختبارات صحيحة حتى اضطر الأهل إلى دروس خاصة يدفعون عليها مبالغ طائلة؟ أنت كطبيب، هل نصحت هذا المريض؟ هل راقبت الله عز وجل وأنت تعالجه؟ أم أنك آثرت أن تكبر حجم مشكلته كي تجعله يرتبط بك دائما؟ أنت كمحامي، أنت قانع أن هذه الدعوة لن تنجح، كيف أقنعت الموكل بأنها تنجح؟ من أجل أن تأخذ مالا ليس مشروعا؟ كل واحد أولا له دور اجتماعي في أسرته، هذا أب، هذا ابن، هذا أخ، هذه زوجة، هذا زوج. طيب، في دور مهني، أنت تاجر، عندك معمل مواد غذائية، هل تخشى الله عز وجل في أطفالنا؟ هل تضع في هذه المواد مواد من الدرجة الخامسة، ليست جيدة، مواد فاسدة ولا أحد يعلم، لكنك تراقب الله عز وجل أن الله الذي خلقك وأكرمك بنعمة الوجود ونعمة الإيجاد ونعمة الهدى والرشاد يراقبك ماذا تفعل؟ ما نوع المواد التي تضعها في هذه الصناعات الغذائية؟ كيف؟ فكل واحد له دوران، دور أسري ودور اجتماعي، وعفوا ودور مهني. فالتجارة مهنة، والصناعة مهنة، والزراعة مهنة، والطب مهنة، والهندسة مهنة، والتدريس مهنة، والمحاماة مهنة، والوظيفة الإدارية مهنة. كل واحد بعمله، إما أن يحسن وإما أن يسيء، إما أن يكذب وإما أن يصدق، إما أن يخلص وإما أن يخون. يعني هناك خيانة على مستوى اللون، لو قال لك إنسان انتقي أنت لي اللون الذي تحبه، أنا لا أعرف، فانتقيت له اللون الكاسد وأقنعته أن هذا أجمل لون، هذا لون السنة، وهو ليس كذلك، هي خيانة هي. فأنت من خلال عملك إما أن تصدق وإما أن تكذب، إما أن تخلص وإما أن تخون، إما أن تنصح وإما أن تغش، هذا عملك، هذا هو أنت. وهذا لا يبدو في هذه الدنيا صارخاً، لكن عندما يقترب الإنسان من أجله يبدو عمله صارخاً. فالإنسان اسمه مرتبط بعمله. ما نوع عملك؟ وشتان بين المؤمن والكافر، شتان. خذ حرفة واحدة راقب بها المؤمن كيف ينصح، كيف يصدق، كيف يخلص، كيف يرحم المسلمين، كيف يحرص على مصالحهم، كيف يرأف بهم، وراقب الكافر كيف يقسو عليهم ويبتز أموالهم ويكذب عليهم ويدلس ويقنعهم ليأخذ أموالا طائلة. دسام، في دسام حقه 5000، دسام حقه 60000، قال له ركب له، ركبنا لك دسام تبع 60، ما هيعرف المريض، هو حقه 5000. هذا عمل الإنسان. هذا العمل يوم القيامة سوف يظهر، سوف يظهر جليا. كل إنسان يعرف بحرفته كيف يصدق أو يكذب، ينصح أو يغش، يدلس أو يستقيم، ينحرف أو يعطي. إذن أيها الإخوة، أخطر شيء في الحياة هو عملك. يا قويس إن لك عملا تدفن معه وأنت ميت، ويدفن معك وهو حي، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. لك عمل أنت. والناس سبحان الله كما يقولون ألسنة الخلق أقلام الحق. الإنسان عمله ظاهر ومكشوف، والناس يلهجون بالثناء عليه إن كان مستقيما، إن كان صادقا، ويطعنون به وبأقواله وأفعاله إن كان منحرفا. فهو أخطر شيء أن الإنسان يتوهم الدين بسذاجة وغباء، أنه صلاة وصوم. هي الصلاة والصوم من أركان الإسلام، لكن الدين، لكن الصلاة والصوم والحج تشبه تماما ساعات الامتحان، ويسبق هذه العبادات الثلاث 9 أشهر عاما دراسيا. فالعبادات نوعان، عبادات تعاملية وعبادات شعائرية. العبادات الشعائرية من صوم وصلاة وحج لا معنى لها إطلاقا ولا قيمة لها، ولا تقدم ولا تؤخر إن لم يكن الإنسان في عباداته التعاملية مستقيما على أمر الله عز وجل. والله أيها الإخوة، لو استقام الناس على أمر الله، لو عرفوا ربهم حق المعرفة، لعدوا للمليون قبل أن يكذبوا، قبل أن يغشوا، قبل أن يدلسوا، قبل أن يوهموا، قبل أن يبتزوا أموالهم أو أموال بعضهم بعضا. تجد من علامات فساد المجتمع أنه الذي يأكل أموال الناس بالباطل يعد ذكيا، يعد شاطرا. الذي يكذب عليهم ويقنعهم يعد متفوقا. لكن المستقيم هو عند الله له شأن كبير. والإنسان العاقل هو الذي يبتغي العزة لا عند الخلق ولكن عند الحق، يبتغي المكانة الرفيعة عند خالقه من خلال إخلاصه واستقامته على أمر ربه. الإنسان له عمل، حاسب نفسك، عملك في بيتك، في أب مهمل، في أم مهملة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. يعني امرأة تعتني بأولادها، تعتني بتلبية حاجاتهم، بتربيتهم، بالسهر على مصالحهم، بالحرص على نفسياتهم، بتوجيههم التوجيه الصحيح، هذه يمكن أن تلقى الله بهذا العمل. واحد واحد. يمكن أن تدخل المرأة الجنة إذا كانت أماً مثالية. أبداً. الأمومة المثالية عمل تلقى المرأة به ربها. أبداً. الأبوة المثالية عمل يلقى به الرجل ربه. ممكن أن تلقى الله بأولاد ربيتهم تربية صالحة، وجهتهم توجيها صحيحا، جعلتهم أناسا صالحين طيبين، نشأوا على مكارم الأخلاق، يمكن أن تلقى الله بهذا العمل. البنوة المثالية يمكن أن تلقى الله بها. الآن عملك المهني، أقول هذا كثيرا وقد أعدت هذا على مسامعكم كثيرا، حرفتك، رزقك، عملك المهني إذا كان في الأصل مشروعا ومارسته بطريقة مشروعة وابتغيت به كفاية نفسك وكفاية أهلك ومن يلوذ بك، وابتغيت به خدمة المسلمين، ولم يشغلك عن فرض أو عن واجب أو عن طاعة أو عن مجلس علم، هذا العمل المهني ينقلب إلى عبادة، ويمكن أن تلقى الله به، ويمكن أن تدخل به الجنة. ليس الشرط أن يكون الناس كلهم دعاة إلى الله، كل إنسان بحسب دوره الاجتماعي. أصحاب الحرف، إذا أخلصتم في حرفكم وابتغيتم بها خدمة المسلمين، ولم تأخذوا مالا زائدا عن الحد المعقول، ولم تشغلكم هذه الحرف عن طاعات ولا عن واجبات ولا عن طلب العلم، هذه الحرف تنقلب إلى عبادات وأنتم لا تشعرون. حتى أن العلماء قالوا المباحات إذا ابتغي بها وجه الله انقلبت إلى عبادات. درس اليوم، اسأل نفسك هذا السؤال، ما نوع عملك في الدنيا؟ وأنا أطمئن إخوتنا الكرام أنك إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما استعملك، لا تكذب. هناك هراء كثير، إن لم تكذب لا تكسب المال، كلام فارغ. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. أي إنسان يبتغي كسب المال من خلال المعصية فهو أحمق كبير، لأنه يخسر شيئين، يخسر طاعة الله عز وجل ويخسر المال أبدا. والدنيا بين أيديكم، ما أفلح عاص لله عز وجل، ما أفلح كاذب، ما أفلح غاش، يجمع المال شيئا فشيئا فتأتي مصيبة تمحقه جميعا أبدا. لذلك واحد قال لي، احترق محله، قال لي والله في 8 ملايين بضاعة، ثم دمعت عينه وقال لي لعلي في 30 عام الماضية أكلت أموالا غير مشروعة جمعها الله لي واحترقت هذه البضاعة. المشكلة الإنسان أيام بيكسب المال حرام شيء فشيء بجمعون، حتى إذا أصبحت مالا كبيرا في لمح البصر يذهب المال. طبعا الشواهد كثيرة، الأمثلة كثيرة، كل شيء يقع بين تحت سمعنا وبصرنا هو الحقيقة وراءه في مشكلة، وراءه في ذنب، وراءه في محاسبة دقيقة، وراءه في قصاص، وراءه في جزاء، لكن البشر لا يعلمون، الله وحده يعلم. لماذا تلف مال فلان؟ لماذا فلس فلان مثلا؟ لماذا محق الله البركة من مال فلان؟ لا تعلم أنت كيف كسب المال. إذن ربنا عز وجل يقول اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت، لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والإنسان لا ترتاح نفسه ولا يطمئن قلبه ولا يسعد في دنياه إلا إذا كان مصطلحا مع الله، والله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. والأخطاء مع البشر من الصعب أن تغفر إلا أن يغفر البشر، لكن الأخطاء مع الله عز وجل سهل مغفرتها، هذه بينك وبين الله. لكن ما كان بينك وبين البشر فكل إنسان أيها الإخوة انتبه لعمله، أولا ما يكون عمله غير مشروع، ما يكون عمله مبني على إيذاء الآخرين، على سلب ما عند الآخرين، ما يكون عمله مبني على الكذب أو الخداع أو الغش، ما تكون البضاعة التي يبيعها محرمة، ما تكون الطريقة التي يستخدمها طريقة غير مشروعة. ينتبه لعمله، لأن عمله هو الذي يعطيه مكانته عند الله عز وجل. وكل إنسان ما في عمل مهني إلا وهو سلم ترقى به إلى الله أو دركات تهوي بها إلى النار أبدا. حرفتك، دورك في الأسرة، أبوتك، في أبوة فاسدة، في أمومة فاسدة، في بنوة فاسدة، دورك في أسرتك ودورك في مهنتك. أنت الآن موظف، يجب أن تكون مخلصاً لرب العمل، هذا الوقت وقته. أنت الآن رب عمل، يجب أن تكون منصفاً مع العمال أو مع الموظفين، أن تعطيهم حقهم، ألا تستغل حاجتهم كي تنمي على أكتافهم ثروة طائلة أبدا. كل إنسان محاسب. دورك الاجتماعي، لك دور اجتماعي، أنت جد، الجد مظنة صلاح، مظنة إنصاف، حرمت فلانة أعطيت فلانة لنزوة شخصية، هذه تحاسب عنها. يا أيها الإخوة الكرام، أخطر ما في حياتنا أعمالنا، بها نرقى أو بها نهوي، بها نسعد أو بها نشقى، بها تكون درجات إلى الله عز وجل، ومن خلالها تكون دركات إلى النار. فكل إنسان يراجع نفسه، الحياة الدنيا قصيرة، والإنسان في دار ابتلاء. أول درس قلت نحن في دار ابتلاء وانقطاع. معنى انقطاع؟ يأتي الموت يلغي غنى الغني، ويلغي فقر الفقير، ويلغي قوة القوي، ويلغي ضعف الضعيف، ويلغي مرض المريض، ويلغي صحة الصحيح. خلاص الموت أنهى كل شيء، بقي العمل. الشيء المؤلم أن الإنسان بعد الموت تنقطع منفعة ماله وتبقى تبعة هذا المال، تنقطع المنفعة وتبقى التبعة. الميت ترفف روحه فوق النعش، تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. يقول عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أنتم عليه بعد الموت ما أكلتم طعاما عن شهوتي، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا ذهبتم إلى الصعودات تلبمون وجوهكم وتبكون على أنفسكم. سؤال صعب، صعب جدا. إذا الواحد قيل له تعال إلينا بعد يومين لا ينام الليل، لماذا؟ ماذا قلت؟ لا ينام إطلاقا. إن قيل له تعال بعد يومين لنسألك، يعني هكذا سؤال بشر لبشر متعب مخيف. فكيف خالق البشر الذي يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية؟ فالإنسان السعيد الذي طويته كعلانيته، سريرته كعلانيته، سره كجهره، خلوته كجلوته، ما في عنده ازدواجية، ما في قلبه على لسانه، ما يقوله بلسانه يحس به في قلبه. أما الأساليب الماكرة الاتجاهات المنحرفة هذه كلها خطيرة في الحياة. أيها الإخوة الأكارم، عملك احرص على أن يكون في طاعة الله، احرص على أن يكون في مرضاة الله، لأن ربنا عز وجل إذا غضب إن بطش ربك لشديد. والله لا يتسع المجال لأذكر لكم قصصا واقعية نعيشها جميعا. إن بطش ربك لشديد، الله سبحانه وتعالى إذا انتقم يعني شيء لا يعقل. فالعاقل هو الذي يخاف الله عز وجل. يعني الكذب الذي هو شائع بين الناس كله محاسب عليه، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فلو ألغي الكذب من حياتنا لكنا في حال آخر غير هذا الحال. وربنا عز وجل كل أسمائه الحسنى الكون مظهر لها، الكون مظهر لعلمه، مظهر لقوته، مظهر لقدرته، مظهر للطفه، مظهر لرحمته، إلا اسما واحدا. هذا الاسم الواحد لا يتحقق إلا يوم القيامة، وهو أنه عدل. بالمناسبة ربنا عز وجل يوزع الحظوظ في الدنيا، حظوظ، انتبه لكلمة حظوظ. المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، الزوجة الممتازة حظ، الأولاد الأبرار حظ، المنزل الواسع حظ، المركبة الوطيئة حظ، السمعة الطيبة حظ، القوة الصحة حظ. هذه الحظوظ توزع في الدنيا توزيع ابتلاء، توزيع ابتلاء. كل إنسان مبتلى بما أعطاه الله ومبتلى بما حرمه الله في الوقت نفسه، مبتلى بما أعطاه، مبتلى بما حرمه. لكن الحظوظ يوم القيامة توزع توزيعا آخر، لا توزع توزيع ابتلاء بل توزع توزيع جزاء. رب غني ابتلي بالغنى فلم ينجح، ورب فقير ابتلي بالفقر فنجح، فعاش الفقير إلى أبد الآبدين غنيا، وعاش الغني إلى أبد الآبدين فقيرا. فالحظوظ الدنيا لا قيمة لها. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له. دقق، لحتى أخذ شقفة شهادة يقول لك دار بزر مخي، أخذ شهادة لحتى عينوا 5 سنوات قدم مسابقات، بعد ما تعين طلع المعاش ما بيكفي، اشتغل عمل إضافي، لحتى اشترى شقفة بيت بطرف المدينة 60 متر، لحتى أمن الأساس 2 سنين، لحتى تزوج، لحتى بعدين اشتغل بالتجارة، اجا دخل جيد، غير البيت، غير الأساس، زين البيت، اشترى سيارة، صار عمره 55، بدأت متاعب الصحة. هي الحياة هكذا. قلت لكم مرة كلمة أن السعادة في الدنيا، عفوا اللذة، دعك من السعادة، السعادة هي بالقرب من الله عز وجل. لذائذ الدنيا تحتاج إلى شروط 3، تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى مال، وتحتاج إلى صحة. الإنسان بيمر بالحياة بثلاث أطوار. الطور الأول في وقت وفي صحة، بس ما في مال، منتوف، ما عنده شيء، إذا ماله سعيد ما في معه مصر. الطور الثاني في مال وفي صحة بس ما في وقت، تلاقي أيام 200 فيلا بالمصايف فاضية، أصحابها مشغولون بأعمالهم التجارية، مشغولون، مال فيه، صحة فيه، بس وقت ما فيه. بيجي الطور الثالث، صار في وقت والمال وافر بس ما في صحة، سنكت أدوية معهم سنكت. هذه الدنيا، هذه الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أن تغتر بها أن تراها بحجم كبير أكبر من حجمها الحقيقي، هي صغيرة جدا تافهة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيدنا علي عن رسول الله: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. إذا كان اللهم صل عليه لا يتسع بيته لصلاته في قيام الليل ونوم زوجته، فكان إذا صلى قيام الليل رفعت السيدة عائشة رجليها ليتمكن أن يصلي، هذا سيد العالمين، هذا يكفي، أكبر شاهد. هذا الدنيا لا قيمة لها، القيمة لطاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله، بعد الغنى والفقر بعد العرض على الله. فالذي نجمعه سنة فسنة يأتي ملك الموت ويأخذه دفعة واحدة، وقف قلبه، مو معقول. يجيبوا مراية يحطوها على فمه في آثار تنفس، يلاقوا ماشي ثقيل المرأة، بيأتوا بمصباح شديد على عينه، القزحية انكمشت ما تحركت، القلب وقف، والقزحية ما تأثرت بالضوء، والمرآة لم تتأثر بالتنفس. عظم الله أجركم. أخذوا الساعة من إيده، في سن ذهب سحبوا منه، يقول لك الحي أولى. هذه الدنيا كل شيء جمعوا بحياته يفقده في ثانية واحدة. هلأ إذا واحد ماشي بالطريق رأى بناء على العظم وشاري فيه بيت، شو بيقول للناس؟ أنا أخذ البيت هذا، شو شايفين يا منيح؟ شيء طبيعي جدا. إذا كان شاري بيت ببناء على العظم ومريت مع صديقك قلت له هالبيت أنا اشتريته، أخذته قبلي غربي ثالث طابق في أسنصور كمان 250، ليش إذا واحد مر بمقبرة ما يقول أنا لي بيت هون؟ هذا البيت أثبت من هذاك، البيت الذي اشتريته قد لا تسكنه، أما البيت الأخير لا بد من أن تقطن فيه. والدليل النعوات كلها: وسيشيع إلى مسواه الأخير. هذا المسوى الأخير حق. فالبطل العاقل الذكي الذي يعمل لهذا القبر، هو يتاجر ويعمل وينشط، لكن كله وفق منهج الله عز وجل، حتى إذا جاء ملك الموت كان مستعدا لهذا اللقاء. لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينكر الموت، ولكن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو أن المؤمن يستعد له، بينما غير المؤمن يأتيه الموت فجأة. فأروع شيء بالحياة أن لا تفاجأ، المؤمن لا يفاجأ بالموت لأنه يستعد له من 50 عاما. مرحبا بالموت، حبيب جاء على شوق، هيك قال أحد الصحابة. المؤمن الصادق المستقيم يستعد للقاء الله منذ أن عرف الله، كل موقف يزينه، هل يرضي الله؟ هل في عملي شائبة؟ أما غير المؤمن يسرح ويمرح والموت عنده كارثة، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الموت من دون توقع شيء صعب جدا، وهذا يعرفه الإخوة الأطباء لما بيعالجوا مرضى على وشك الموت، تلاقي ذعر اضطراب. أما لو قرأت سيرة أصحاب رسول الله لوجدت العجب العجاب، هم في أسعد حالاتهم حينما دنا أجلهم، وكربته يا أبتي؟ قال لا كرب على أبيك بعد الموت، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. أحد الصحابة قال والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، ماشي بأقصى سرعة، لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. والباب مفتوح وكلنا عند الله سواسية، ما في حدا أحسن من حدا. يا سعد لا يغرنك أنك خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. هذا تقييم الناس عن عناد جاهلية. أي إنسان، كن ابن من شئت واكتسب أدبا، الأنساب ما لها قيمة أبدا. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. أما الأنساب لها قيمة مع الإيمان، الشرف معوان قال النبي الكريم، أما بلا إيمان تبت يد أبي لهب وتبع من النبي. سلمان منا آل البيت، سيدنا بلال وقف بباب، سيدنا بلال دخل على عمر بن الخطاب كثيرا وزعيم قريش واقف على الباب لم يؤذن له، فلما دخل عليه عاتبه قال له زعيم قريش يقف ببابك ساعات طوال وصهيب وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان، قال له أنت مثلهما، أين أنت؟ أين هم منك وأين أنت منهم؟ فالنقطة كلنا سواسية، هي افتخار الناس بأموالهم بأحسابهم برتبهم الاجتماعية بشهاداتهم، هذه كلها للدنيا، القرآن ما اعتمدها إطلاقا. إذا التركيز على العمل، قل لي ما نوع عملك أقول لك من أنت. وأخطر شيء عملك، صلاة جوفاء وصيام أجوف وحج سياحة، ما بيلغي العمل السيء. العمل السيء في دكانك، في مكتبك، في عيادتك، في مكتبك الهندسي، في صفك، في وظيفتك، هون عملك، هنا يبدو إسلامك، هنا يبدو إيمانك. إذا كنت ذا عمل طيب الآن صلاتك مقبولة، تقف لتصلي ترى الطريق سالكا إلى الله، ترى أن الله يتجلى على قلبك، أنت إنسان خير طيب صالح. أما إذا في غش وفي كذب وفي احتيال وفي حرمان، في كسب مال غير مشروع، إنفاق غير مشروع، وأعمال سيئة لا ترضي الله عز وجل، وحريص أنت على مظاهر الدين، هذه لا تقدم ولا تؤخر. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. إذا امتلئت الأرض ظلما وجورا كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي أخي عيسى بن مريم فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. معنى أحيانا تمتلئ الأرض ظلما وجورا، والأشياء بين أيديكم، في كل أنحاء العالم الظلم والجور تمتلئ ظلما وجورا. أما يوم القيامة لا ظلم اليوم، هي لا نافي للجنس، ونفي الجنس أبلغ من نفي المفرد. يعني واحد أيام يقول لك عندك رغيف خبز، إذا قلت له لا قد يكون عندك كعك، قد يكون عندك معكرونة، قد يكون عندك أطعمة أساسها القمح، أنت لحرصك على أن تنفي له تقول له باللغة الدارجة جنس الخبز ما عندي. نفي الجنس أبلغ من نفي المفرد، نفي الجنس. فربنا عز وجل، وهي لا نافي للجنس إعرابة، تنفي الجنس، الاسم الذي يأتي بعدها مبني، الاسم الذي يأتي بعدها مبنيا على الفتح هو اسمها، ولا لا نافي للجنس. لا ظلم اليوم، يعني لا يمكن أن يتصور أي نوع من أنواع الظلم أبدا، تأخذ حقك الكامل. فمدام في ميزان دقيق، في عدالة، أنا قلت لإنسان اليوم يعني تصور أنت راكب مركبة والإشارة حمراء والشرطي واقف وموتورين واقفين جنبه وسيارة فيها نقيب الشرطة، تمشي على الأحمر؟ مستحيل مستحيل، وأنت مواطن عادي طبعا ما بتمشي، لأنه الذي أصدر هذا القانون يطولك بعلمه ويطولك أيضا بقدرته، في حجز، في غرامة كبيرة. فأنت مع إنسان إذا أيقنت أنه لن تفلت منه تطيعه، فليت الإيمان بالله يرقى إلى مستوى الإيمان بإنسان أمامك قوي، مع إنسان من بني جلدتك لن تتخطى الإشارة الحمراء ما دام في إنسان بحاسبك حساب عسير. فإذا أيقنت بوجود الله أيقنت أنه سيحاسب، لأن الآية الكريمة الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اسمين الله عز وجل، ذكر اسمين من أسمائه، له 99 اسما ما ذكر إلا اسمين، لأن هذين الاسمين يكفيان كي تستقيم على أمر الله. إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب، إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب انتهى الأمر، لا بد من أن تصدق. نسخة من البيان راحت للمالية، خلاص سألوك شو استوردت السنة، عرفان في نسخة عندهم، لا يمكن تكذب أبدا، لو كذبت انكشفت. إذا أيقنت أن الله يعلم وأنه سيحاسب لا بد من أن تستقيم على أمره. يا أيها الإخوة الكرام، إذا الإنسان له معصية مقيم عليها فلا بد أنه أن في إيمانه خللا، أن يقينه بعلم الله ضعيف، أو أن يقينه بمحاسبة الله ضعيف. لو أيقن يقينا قطعيا أن الله يعلم وسيحاسب لا يعقل أن يعصي الله عز وجل أبدا. الآية دقيقة جدا، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يعني علة وجودكم أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعلم ويقدر، يعني يعلم وأنت في قبضته، مستحيل تعصي. فإذا عصي الله عز وجل فلضعف في إيمان الإنسان إن بعلمه أو بقدرته. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اسأل نفسك ما نوع الكسب الذي أكسبه، ما نوع العمل الذي ألقى الله به. إذا ذكر اسمي بين الناس ماذا يقال عني؟ هلأ أيام يقولوا فلان أكبر دجال، فلان منضي، فلان حرامي، هذا عمله، فلان ابن حرام، فلان مؤذي، فلان كذاب، هذا يسموه بادئ الرأي، يعني النظرة الأولى. فكل إنسان له عمل، باستقامته وبحرصه على طاعة الله يلمع اسمه في سماء المعرفة، ورفعنا لك ذكرك. لما أنت تتقصى طاعة الله عز وجل في مكاسب كثيرة في الدنيا، منها أن الله سبحانه وتعالى يرفع شأنك، لك مكانتك العالية، صار لك هيبتك، محبوب. والبطولة لا أن تمدح في حضورك، أن تمدح في غيبتك، يعني علامة العمل الطيب أن الناس يثنون عليك في غيبتك. وأنذرهم يوم الآزفة، عفوا، لا ظلم اليوم، هذا نفي لا نافلة الجنس إن الله سريع الحساب. كلمة سريع الحساب، الحساب لأنه طويل يحتاج إلى جهد جهيد، لكن ربنا عز وجل كن فيكون. الآن اخترعوا أجهزة تعطي حسابا سريعا، لا شيء قفزة نوعية بالحسابات. ربنا عز وجل سريع الحساب، كل شيء جاهز. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. بقي آية واحدة وهي قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة. سمي يوم القيامة يوم الآزفة من فعل أزفة أي اقترب، كل آت قريب. طبق هذا أول رمضان بقيان 30 يوم، تمضي الأيام سراعا ويأتي العيد، العيد الكبير بقيان 2 شهر و10 أيام، تمضي الأيام سريعا يأتي عيد الأضحى. دخلنا في الصيف، صيف وحر، يأتي الشتاء، تركب المدافئ، ترتدي المعاطف، وأنت في الشتاء يأتي الصيف. كنا بالسبعين، السبعينات، أول سنة 1980، مضوا ثمانينات، هلأ تسعينات، ففي 2000 وشوي، وهكذا تمضي الحياة. الوقت من خصائصه أنه يمضي سريعا. الواحد يسأل نفسه كيف مضوا هال40 سنة، هال50، هال35، مبارك النصغار. والإنسان يقول يا ولد ما بدك الروحة، ما تولد لا يزال شايف حاله صغير. الأيام تمضي سريعا، الموت على الطريق، محطة القطار ماشي والموت آخر محطة. الواحد ركب قطار الزبداني، انطلق من الحجاز، دخل بالوادي، بعدين وقف القطار، فضل انزل آخر محطة. ما دام نحن متحركين والهدف ثابت فكل متوقع آت. فربنا عز وجل سمى يوم القيامة يوم الآزفة لأنها تأتي قريبا. أيام واحد تلاقي نعوت على الحيطان، انتهى كتاب وانطوى، قصة وانتهت، كان شخص صار خبر على الجدران، صفي عمله. هلأ الموت، البرزخ، يوم القيامة. فالإنسان لا يغتر بالدنيا. وأنذرهم يوم الآزفة، سميت الآزفة لأنها قريبة جدا، إذ القلوب لدى الحناجر من شدة الخوف، كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما في إنسان له معك علاقة حميمة بإمكانه أن ينقذك، وليس هناك شفيع يشفع لك عند الله عز وجل العمل السيء الذي اقترفته. شوف الآية ما أوضحها، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. لو أنه إنسان كما أقول هذا كثيرا استطاع أن ينتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام حكما لصالحه وهو ليس محقا، لا ينجو من عذاب الله، من رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. لا تنجو، فلا أحد يتكئ على أشخاص ولا على نسب ولا على قرابات. نصيحة لوجه الله، إياك أن تعتمد على نسب ولا على قرابة ولا على ولاء ولا على اتصال. لو أن لك صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام ما بعدها صلة، وانتزعت من فمه الشريف حكما لصالحك ولست محقا بكلامك، لا تنجو من عذاب الله. فما قولك؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقول النبي الكريم أمتي أمتي، يقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا. أبدا. هلا بالدنيا إذا إنسان تلبس بمشكلة كبيرة كثير فيها يعني مساس بأشياء كبرى في حياتنا، كل الوسطاء بينسحبوا لك ما بنقدر، هي شغلة فوق طاقتنا. بالدنيا إذا موضوع مخدرات، موضوع يعني بلك الكل بيبتعدوا، هي شغلة ما في معها مزح أبدا، يجب أن يلقى العقاب العادل. فكيف مع الواحد الديان؟ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والحمد لله رب العالمين.